خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن سبب من أسباب المغفرة وهو قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نكرر هذا الحديث المهم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. إذا أراد الإنسان أن يتشبه بالصالحين فمن علامة الصالحين قيام الليل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة قيام الليل أنه قربة إلى الله عز وجل، قال: ومكفرة للسيئات. وهذا هو الشاهد، أن من أسباب المغفرة قيام الليل. قيام الليل إن استطعت أخي المسلم أن تؤخره إلى قبيل الفجر فافعل، لكن إن لم تستطع فلا حرج أن تصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء ولو ركعات يسيرة جدا، ولا حتى تطيل في القراءة، لكن لا تجعل هذا الأمر يفوتك، لا تغفل عن هذا الأمر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فقيام الليل هذا دأب الصالحين، مطردة للداء عن الجسد، قربة إلى الله عز وجل. واللي احنا عاوزينه النهاردة أنه من أسباب المغفرة قيام الليل. استعن بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل وتبرأ من حولك وقوتك وقل: يا رب أعني على القيام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.